مالي ومالك يا هواك، لعبنا سوا ربينا سواك. مالي ومالك يا هواك، لعبنا سوا ربينا سواك. وعغفل عيونك غيروا ترك I'm